أمين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه البلوغ في كتاب الصلاة في باب الجمعة قال: وعن السائب بن يزيد أن معاوية قال له: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. نعم، ذكر هذا الحديث وعن السائب بن يزيد أن معاوية رضي الله تعالى عنه قال له هذا الأمر، وكأنه رآه يصلي بعد الجمعة مباشرة من دون فصل بذكر أو بكلام أو بتحول ماذا من مكانه، فصلى مباشرة. فجاء الخبر يعني فيما يتعلق، يقول: إذا صليت الجمعة فلا تفعل هذا الفعل. ثم ذكر الحديث العام وأن الأمر لا يختص بالجمعة، بل في كل صلاة مفروضة، بل في كل صلاة ماذا مفروضة، يعني هذه الحادثة كانت في صلاة الجمعة، فقال: إذا صليت الجمعة فلا تصلها ماذا بصلاة، أي رآه يصلي بعد أن سلم الإمام مباشرة، قام فصلى من دون ذكر ومن دون كلام ومن دون أن يتحول من مكانه، وعلى اللفظ الآخر حتى يتحول إلى بيته، فصلى مباشرة. فذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الأمر، نهى عن هذا ماذا الأمر، أي أن الإنسان يصل صلاة بصلاة حتى يتكلم. والحكمة من ذلك، وسيأتي ما يتعلق بهل صلاة بصلاة المقصود أن يصل النفل بالفرض أو أنه عام حتى لا يصل النفل بالنفل، حتى لا يصل النفل بالنفل ولا يصل الفرض بالفرض، أن المسألة ثلاثية، أن يصل صلاة بصلاة، فالثانية تكون ماذا الأولى تكون فرضا والثانية تكون ماذا فرضا، أو الأولى نافلة والثانية نافلة، أو الأولى نافلة والثانية، لك أن تجعل التقسيم ماذا رباعي، لك أن تجعل التقسيم ماذا رباعي. ما يتعلق بالنفل الأمر أهون، ما يتعلق بالنفل الأمر أهون، لكن ما يتعلق بزيادة النفل على الفرض فظاهر الحديث هو هذا فقط، ظاهر الحديث هو هذا، أن يصل يعني الفريضة بنفل. ولهذا جاءت الأحاديث المتكاثرة فيما يتعلق بهذا ماذا الأمر، حتى تتميز الفرائض عن النوافل، وحتى لا يحصل ماذا من حيث الظاهر أن هذا تبع لهذا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل الإنسان شعبان برمضان، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين، إلا رجل يعني كان له ماذا صيام، أي قد اعتاد هذا ماذا الصيام، لكن لم يكن للإنسان ماذا صيام، فإنه يعني من حيث الظاهر زاد في رمضان، من حيث الظاهر زاد في رمضان، وصام رمضان قبل دخول ماذا وقته، هذا من حيث الظاهر، من حيث ماذا الظاهر. فالشارع أراد أن يتميز النفل عن الفرض لمن لم يكن للإنسان ماذا عادة، إذا لم يكن للإنسان عادة. وهكذا فيما يتعلق بتعجيل ماذا الصيام وتأخير ماذا السحور، حتى لا يحصل اتصال، حتى لا يصلح أن الإنسان يضيف إلى النهار من الليل، يعجل الإفطار، إذا غربت الشمس أفطر حتى لا يدخل على النهار ليلا، والعكس بالعكس أيضا، ويؤخر ماذا السحور حتى لا يضيف للنهار ليلا، حتى لا يضيف للنهار ليلا، أي من الليلة ماذا السابقة. فحث الشارع على هذا، للشارع حكمة في تمييز النوافل عن الفرائض، في تمييز النوافل عن الفرائض، وأنه ينبغي أن تتميز النوافل عن الفرائض حتى لا يعتقد أن هذا من هذا، أي أن هذه الصلاة من تلك ماذا الصلاة، لأن من رأى إنسان يصلي مباشرة بعد أن يسلم يقول هذا يصلي الظهر ستا، أو يصلي الظهر ماذا ثمانا، إذا صلى ماذا ثمان ركعات، وهكذا إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى قال العلماء لأجل هذه الحكمة ولأجل هذا السبب، حتى يتميز الفرض عن النفل، وحتى لا يعتقد أنه أضاف إلى الفرض ما ليس منه، أضاف إلى الفرض ما ليس منه، فهذه هي الحكمة. ولهذا أرشد الإنسان أنه لابد ماذا؟ أن يتكلم حتى نتكلم. والمقصود بالكلام قد يكون الكلام المعروف يعني، وقد يقصد بالكلام الأذكار، أي أن الإنسان يقول الأذكار. فهل إذا قال الإنسان الأذكار وهو في مكانه ثم قام فصلى يعني السنة التي بعد الفرض يخرج من هذا النهي؟ نقول نعم، لأن كون الإنسان يأتي ماذا بالأذكار، فهذه الأذكار ليست من جنس الصلاة، وإن كانت إذا قيلت في الصلاة لا تبطل الصلاة، لكنها ليست من جنس الصلاة. هذا يشعر أنه لما قال أذكار استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام فقالها، ثم بعد ذلك قام فصلى وهو في مكانه، هل هذا النهي يعني يشمله؟ من العلماء من قال لابد أن يأتي بكلام من أجنبي حتى يظن أنه قد يعني انتهى من الصلاة الأولى وانتهى من الفرض، يتكلم بكلام الناس يعني، يتكلم بكلام الناس لا بالأذكار. والذي يظهر أن الحديث على عمومه، سواء يعني تكلم بالأذكار التي بعد الصلاة أو تكلم بكلام ليس ذو علاقة ماذا بالأذكار بعد الصلاة، كأن يكلم شخص بجانب ثم يقوم يصلي مباشرة وهو في مكانه، هل هذا يخرج من النهي؟ نعم، لأن الشخص هذا بكلامه قد فصل ما بين الفرض وما بين النفل، أما يسلم ثم يقوم مباشرة فهذا قد يقال أنه أضاف إلى صلاة الظهر ركعة الأولى وهي الخامسة، ركعة الثانية وهي السادسة، وهو ما قام إلا أن يصلي من أجل يصلي النافلة. فظاهر الكلام أنه إذا قعد بعد هذا بعد أن سلم قال الأذكار، فهذا يحصل به الفصل ما بين الفرض وما بين النفل. وإذا تكلم بكلام من أيضا غير الأذكار فهذا من باب أولى أن يحصل به ماذا؟ الفصل. والشارع خيره بين أن يتكلم، إما أن نأخذ الحديث على ظاهر يتكلم بغير الأذكار، أو أن الكلام أيضا يشمل الأذكار، وخير خيار آخر وهو أن يخرج، وظاهره أنه يخرج من المسجد، وظاهره أنه يخرج ماذا من المسجد. وبعض العلماء يقول يتحول من مكانه، لأنه إذا تحول من مكانه ما سيظن أنه يعني ما زال في صلاة، أنه ما زال ماذا في صلاة. وظاهر الحديث أنه يخرج، أي يخرج من المسجد. عندنا يعني أمران، عندنا أمران، الأمر الأول إذا تحول جاز، إذا تحول ماذا جاز، فإنه يحصل الفصل والميز بين الفرض والنفل، بين الصلاة الأولى والصلاة الثانية بهذا التحول وإن كان في المسجد. الحالة الأكمل أن يتحول إلى بيته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أن النوافل في البيت أفضل، أن النوافل في البيت ماذا أفضل، قال عليه الصلاة والسلام خير صلاة المرء في بيته للمكتوبة. فالأكمل أن الإنسان يتحول إلى بيته، أي بمعنى يخرج إلى بيته. لكن إذا تحول من مكانه الراجح أنه قد تميزت هذه الصلاة وهي النفل عن الفرض، وأن هذا يجزئ. لكن الأكمل أن يخرج من المسجد إلى بيته، للأحاديث الواردة في فضل الصلاة في البيت، لا تجعلوا بيوتكم ماذا مقابر، أكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، هذا هو الأكمل. وظهر هذا الحديث أنه لا نصل مدى صلاة بصلاة، أن المقصود ألا تصل الفرض بالنفل، لكن إذا وصل صلاة بصلاة أي فرض بفرض، كأن يكون الإنسان صلى صلاة الظهر فتذكر أنه لم يصلي صلاة العصر فقام مباشرة فيصلي صلاة ماذا يعني ماذا الصلاة الفائتة وهي صلاة ماذا الظهر، هل يشملها النهي؟ ظاهر الحديث أنه يشمله، نعم، ظاهر الحديث أنه وصل صلاة بصلاة، أنه وصل صلاة بصلاة، مع أن الحديث سببه هي النافلة الذي تصلى بعد الجمعة. لكن إذا رجعنا إلى معنى الحديث والحكمة ماذا من النهي حتى تتميز الصلاة الأولى من الصلاة الثانية، فإنه إذا قام يصلي مباشرة يقال هذا صلى العصر 8 ركعات، هذا الإنسان صلى العصر 8 ركعات، فقد أضاف إلى الصلاة صلاة أخرى، بخلاف ما يتعلق بإضافة ماذا إضافة النفل إلى النفل، هل يشمله هذا ماذا الأمر؟ الذي يظهر أن هذا أهون، يعني ما يتعلق بالنفل يجوز الإنسان أن يتنفل، وخاصة النفل المطلق، وخاصة فيما يتعلق بالنفل المطلق، ما يتعلق بالنفل المطلق الذي يظهر أن مسألة النفل يعني أمر سهل، الأمر ماذا في هذا سهل والله أعلم. فظاهر الحديث هو ما يتعلق بإضافة النفل إلى الفرض. وهذا النهي يبقى على عمومه، قال لا نوصل مدى صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نتحول، وظاهره أنه يعني نهي، والنهي يدل على التحريم، والنهي يدل على التحريم، وقد عرفنا الحكمة من ذلك، وقد عرفنا ماذا الحكمة من ذلك، يتحول من مكانه هذا تخيير له، أو يتحول إلى بيته وهذا هو الأكمل، أو نقول ابقى في مكانك، لكن لابد من الفصل إما بالأذكار التي تقال بعد الصلوات، والأكمل والأبرى أن تتكلم بكلام غير هذه الأذكار، لأن حصل خلاف ما يتعلق بمجرد الأذكار، ثم يقوم يصلي وهو ماذا في مكانه، يقوم يصلي وهو ماذا في مكانه، والله أعلم. فالحديث على هذا المعنى. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام، رواه مسلم. نعم، ذكر هذا الحديث وهو ما يتعلق بفضائل الإتيان إلى الجمعة، فضائل الإتيان إلى الجمعة، ولكن هذا الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحقق إلا بهذه القيود، لا يتحقق إلا بكل هذه القيود، وهو أنه يغتسل. والغسل إذا ذكر ماذا في الكتاب أو في السنة يحمل على الغسل المعهود شرعا، على الغسل المعهود ماذا شرعا، ألا وهو ما يتعلق بالغسل الكامل، يتوضأ وضوءا ثم يغتسل كما يغتسل الجنابة، كما يغتسل ماذا لي الجنابة، فهذا هو الغسل الشرعي الكامل، هذا هو الغسل الشرعي ماذا الكامل. قال من اغتسل، قال ثم يعني بعد ذلك بعد الغسل ثم أتى الجمعة، والمقصود أتى ماذا الجمعة المكان والصلاة، أتى المكان والصلاة. قال فصلى يعني نافلة مطلقة، ما قدر له أي ما كتبه الله عز وجل له من الصلاة، ولهذا جاء في الحديث يعني ماذا أن الإنسان لو جاء إلى المسجد ثم صلى حتى يأتي الإمام، فيه أن يوم الجمعة مما يستثنى. الحديث الوارد باستثناء يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند الزوال إلا يوم الجمعة، الحديث الوارد ضعيف، لكن عمل الصحابة والحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، بأن الإنسان لا أن يتنفل حتى يأتي الإمام، ولا شك أنه يعني ماذا أن الإمام يأتي بعد الزوال أو مع الزوال، فيستمر الإنسان في النفل إلى هذا الوقت. قال فصلى ما قدر له، ما ذكر العدد، لم يتعرض لذكر ماذا العدد، أنا أنها مطلقة، صلي ركعتين أربعا ستا ما يسره الله، أي صلى ما قدر له، ما كتبه الله عز وجل له. قال ثم أنصت، ومر معنى أن الإنصات أبلغ من السكوت والاستماع، أبلغ من السكوت والاستماع. ثم قال حتى يفرغ الإمام من خطبته، وأيضا حتى يفرغ الإمام من خطبته، خطبة هنا مفرد مضاف، مر معنى في أصول الفقه أن المفرد إذا أضيف يفيد ماذا العموم، يفيد العموم، أي في خطبتي، حتى يفرغ من الخطبتين لا من الخطبة ماذا الواحدة. وظاهره أنه بين الخطبتين لا يتكلم، ظاهره أنه بين الخطبتين ماذا لا يتكلم، لكن الذي يظهر أنه لا حرج، والمقصود الإنصات للخطبة الأولى والخطبة الثانية. قال حتى يفرغ الإمام من خطبته، قال ثم يصلي معه، هذا قيد أيضا من القيود أن يصلي مع الإمام. قال غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، الجمعة الأخرى هل هي ما يستقبل أو ما مضى؟ قال العلماء ما يستقبل يعني قد لا يفعل ذنوبا، قد لا يفعل ذنوبا بعد جمعته هذه، فما يستقبل، وقد يموت قبل إتيان هذه ماذا الجمعة الثانية. فبعض العلماء يقول المقصود بها الجمعة الماضية، وهذا هو الراجح، أن المقصود الجمعة التي مضت بينها وبين الجمعة الأخرى أي الماضية، وهي التي قد وقعت فيها الذنوب إن وقعت، وهي التي وقعت فيها الذنوب إن وقعت ماذا؟ الذنوب. قال بينه وبين الجمعة، بينه وبين الجمعة ماذا؟ الأخرى. ونستفيد أن الجمعة الأولى لابد أن يصليها أيضا، ما الدليل؟ لأنه ذكر ماذا يتعلق بالجمعة، قال غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، يعني هذا الآن صلى مع الإمام الجمعة هذه، ما الدليل على أن الجمعة الأولى تدخل؟ هذا الحديث أين هو؟ وفضل ثلاثة أيام. لا فضل ثلاثة أيام هذه زيادة، لكن ما الدليل أن الجمعة الأولى لابد يصليها حتى يحصل له هذا الأمر، أن الجمعة الذي مضت لابد أن يصليها؟ ها؟ ليش؟ لا أنا قصدي يعني يقول ثم يعني لا إله إلا الله أشترنا. قال وبينه وبين الجمعة الأخرى، قلنا أن الراجح ليست المستقبل وإنما الماضية، ما الدليل أنه لابد أن يصلي الجمعة التي مضت؟ قال بينه وبين الجمعة الأخرى، قال بينه وبين الجمعة الأخرى. حديث آخر من جنبت الكبائر. ها؟ جمعة الجمعة. لا أنا قصدي ما الدليل، ما نحن نريد نستدل على هذا الحديث أنه يحصل غفران الذنوب، وسيأتي ما يتعلق الذنوب هل هي الكبائر أو الصغائر؟ أول آه أحسنت، مروا معنا المبحث هذا يا إخوان، أن الأولى تدخل فيما يتعلق عندنا غاية وعندنا مغية، وأن لما يقول من كذا إلى كذا في الأول داخل، والثاني عندنا القاعدة أنه مو داخل، لكن هذا الحديث يدل على أنه لابد تدخل الثانية أيضا، فلابد يصلي الأولى ويصلي الثانية، لابد يصلي الجمعة الأولى ويصلي هذه الجمعة ماذا؟ الثانية، حتى يحصل له هذا الفضل. جاءت في بعض الأحاديث في مسلم زيادة أنه اغتسل ثم تطيب ثم ادهن ثم بعد ذلك ماذا؟ ادهن ثم جاء إلى الجمعة ولم يفرق بين اثنين، لم يفرق ماذا بين اثنين، لم يفرق ماذا بين اثنين، أي لم يتخطى ماذا الرقاب، لم يتخطى ماذا الرقاب، فهذه تعتبر زيادات في صحيح مسلم، زيادات على هذا الحديث، جاء الزيادات أنه اغتسل وكمل الغسل بالتطيب وكمل الغسل أيضا بالإدهان ثم بعد ذلك أتى إلى الجمعة ثم لم يفرق بين اثنين، أي لم يحصل منه أذية، لم تحصل منه ماذا أذية. إذن هذه القيود معتبرة في غفران الذنب الذي يكون بين الجمعتين، واختلفوا في هذا الذنب الذي يكون بين الجمعتين، هل هي الكبائر والصغائر هذه المغفورة، أو أن الأمر يتعلق بالصغائر خاصة؟ جماهير العلماء أن الأمر يتعلق بالصغائر، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة ماذا؟ لما بينهن مجتنبت ماذا؟ الكبائر، الجمعة إلى الجمعة والصلاة إلى الصلاة ورمضان إلى رمضان إلى آخر الحديث، كفارة لما بينهن، كفارة لما بينهن. قال ثم قال إذا اجتنبت ماذا؟ الكبائر، إذا اجتنبت ماذا؟ الكبائر. فإذا كانت هذه يعني صلاة وهكذا رمضان يحصل بماذا؟ التكفير الذنوب الصغائر، هكذا فيما يتعلق بكونه يفعل هذا ماذا الفعل وهو أدنى من ذاك الفعل، إذا كان الفعل ذاك أعظم منه لا يحصل به تكفير الكبائر، هذا من باب أولى أنه لا يكفر ماذا الكبائر، هذا مذهب من مذهب جماهير العلماء. شيخ الإسلام يقول تكفر الأعمال الصالحة عموما تكفر الكبائر، يقول شيخ الإسلام، وهذا له مبحث له نظرة وله مبحث خاص، شيخ الإسلام يتكلم على هذه المسألة. ومنهم من يقول إذا لم يكن على الإنسان ماذا، إذا لم يكن على الإنسان صغائر خفف الله عز وجل عنه من هذه الكبائر التي عليه، فإذا لم يكن عنده لا صغائر ولا كبائر يقول هذا يزاد في درجاته، هذا تفصيل الإمام النووي رحمه الله، تفصيل الإمام النووي عليه رحمه الله. إذن الرجل عنده ماذا؟ عنده كبائر وعنده صغائر، فيقول إذا لم يكن عنده ماذا؟ صغائر فتخفف الكبائر، وإذا كان عنده صغائر هذه تمحو الصغائر فقط، فإذا لم يكن عنده لا صغائر ولا كبائر مرتبة لا شك أنها بعيدة كذا، لكن يحصل له يعني ماذا؟ رفع للدرجات، رفع ماذا لي الدرجات، هذا ترتيب الإمام النووي عليه رحمة الله فيما يتعلق بهذا الأمر. أما شيخ الإسلام فيرى أنها تكفر الكبائر، وله مبحث خاص في هذه ماذا المسألة. ثم قال وفضل 3 أيام، دل على أن المسألة هذه 7 أيام وهذه 3 أيام 10 أيام مكفرة، نعمة من نعم الله عز وجل، 10 أيام مكفرة، 10 أيام ماذا مكفرة. لكن كما قلنا لابد من هذه القيود كاملة. فالشارع إذا علق الحكم فيما يتعلق بثواب أو ما يتعلق بجزاء وذكر قيودا فلا بد أن تتحقق كل هذه القيود، فإذا انتفى هذا القيد انتفى هذا الثواب، انتفى هذا ماذا الثواب. فلا بد من مراعاة هذه القيود، لا بد من مراعاة هذه ماذا القيود. قال من اغتسل ثم أتى ماذا الجمعة فصلى ما قدر له، فيه إشارة إلى أنه أيضا لا يحصل للإنسان إلا إذا بكر، لأنه قال فصلى ما قدر له، يعني فيه أنه أيضا يبكر، أنه ماذا يبكر، والله أعلم. فهذا ما يتعلق بثواب من أتى إلى الجمعة، ثواب من أتى إلى الجمعة والتزم بهذه ماذا القيود، التزم بهذه ماذا القيود، يحصل للإنسان ماذا هذا التكفير للصغائر، التكفير للصغائر وهي ما دون الكبائر، وعلى القول الآخر تكفر حتى الكبائر، والله أعلم. قال وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها، متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة. وعن أبي بردة عن أبيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، رواه مسلم. ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه وجابر عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري. سبحان الله، عنده نفس، ذكر 40 قولا في هذه، وذكر هذين القولين لأنهما أرجح الأقوال، سيأتي ما هو الراجح من المرجوح من هذين القولين، يعني أقوى 40، يعني 48 فيها ضعف، 49 إلى يعني ما كم ذكر أكثر من 40 قولا، فذكر قولين هما أقوى الأقوال، فذكر القول الأول وذكر الأحاديث، وذكر القول الثاني وذكر ماذا الأحاديث. أولا ابتداء ذكر ما يتعلق بأحاديث تبين ساعة الإجابة في يوم الجمعة، ساعة للإجابة أي أن الله عز وجل يجيب يعني دعاء الداعي، يجيب دعاء ماذا الداعي، والمقصود بالساعة الزمن، في السوء في تلك الأزمنة، المقصود بالساعة هنا الزمن، المقصود بالساعة هذه ماذا الزمن. فيقول ذكر يوم الجمعة، وهذا من فضائل يوم الجمعة أن يوم الجمعة فيه ساعة أي فيه زمن، وذكر أن الزمن هذا قليل جدا، قال يشير بيده يقلل هذا الزمن ويقلل هذه ماذا الساعة، قال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، يعني بمعنى أنه نستفيد من هذه الفقرة أنه إما أن يتقصد أن يدعو الله عز وجل في هذه الساعة ويتحرى الدعاء، وإما أن يدعو تلقاء من نفسه من دون أن يتحرى ومن دون أن يتقصد. فالحديث يشمل هاتين الصورتين، الحديث يشمل هاتين الصورتين، يعني بمعنى أنه دعا يقول فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، لا يوافقها ماذا عبد ماذا مسلم، هي خاصة بالمسلمين. الأمر الثاني أنه قصد أن يتحرى ويدعو في هذا الوقت أو دعا تلقائيا، كبعض الناس مثلا قد ينسى هذا اليوم أو ينسى هذا الوقت أو يدعى ما يستحضر هذه الساعة فيدعو فيوافق ساعة الاستجابة، فدل على أن الأمر لا يحتاج تحري، إذا تحرى الإنسان أو تقصد الإنسان أو الصورة الثانية دعا فوافق هذه الساعة. قال عبد ماذا مسلم، عبد ماذا مسلم وهو قائم يصلي، يعني قيد هذا بالصلاة، قيد هذا ماذا بالصلاة. وحصل ماذا الإشكال فيما يتعلق بالصلاة، إذا قلنا على القول الأول الذي سيذكر الحافظ ابن حجر يعني وهي ساعة طلوع الإمام، يعني وين حينما ذكر ماذا قال وهي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضي الصلاة، ما بين أن نجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى ماذا؟ الصلاة. الدعاء متى سيكون؟ بعد أن ينزل الإمام فيدعو، أو يدعو في أثناء ماذا؟ الصلاة. يدعو في أثناء ماذا؟ الصلاة. الوقت ماذا؟ ضيق في حقه. وما يتعلق بأن ماذا بعد العصر كما سيأتي آخر ساعة ماذا من العصر، قال العلماء هذا ما هو وقت صلاة، فلهذا قال وهو قائم يصلي، وهو قائم ماذا؟ يصلي. وكونه يعني بين جلوس الإمام إلى الانتهاء ما يصلح أن الإنسان يدعو والإمام في حال الخطبة، والإمام في حال ماذا؟ الخطبة. إلى انقضاء الصلاة قد تأتي هذه الصلاة وهو قائم يصلي الصلاة التي تأتي بعد الخطبة. وأما على القول الثاني وهو الراجح كما سيأتي معنا أنها قبيل ماذا؟ غروب الشمس، أي في آخر ساعة من النهار بعد العصر، في آخر ساعة ماذا؟ من النهار. سيأتي الإشكال أن أبا هريرة استشكل هذا الأمر وأجاب عنه عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه الخزرج الأنصاري الإسرائيلي، سيأتي الكلام على هذه المسألة. قال يقول عبد مسلم وهو قائم يصلي، وهو قائم أي والحال أنه في صلاة، والحال أن هذا الإنسان في صلاة، إما أن يكون الإنسان في صلاة بالفعل، وإما أن يكون ممن ينتظر ماذا؟ الصلاة. أو نقول يعني أن المقصود بالصلاة أي أن الإنسان في عبادة، أن الإنسان في حال طاعة وفي حال عبادة، فهل نوسع هذا اللفظ المقصود في حال طاعة وفي حال عبادة، أو أن المقصود الصلاة نبقى على ظاهرها؟ وهل المقصود الصلاة أي الصلاة الشرعية، أو المقصود بالصلاة هي الدعاء؟ المقصود بالصلاة هي ماذا؟ وهو قائم يصلي، أي قائم ماذا؟ يدعو ساعة، يعني ماذا؟ فيه ساعة لا يوافق ماذا عبد، وهو قائم يصلي أي قائم يدعو. فهل الصلاة هنا بمعنى ماذا؟ الدعاء، أو الصلاة على ظاهرها؟ ومر معنا قاعدة أن الصلاة إذا جاءت على لسان الشارع فلا يتبادر إلا الصلاة الشرعية، لأن حقيقة الصلاة في الشرع هي ذات الركوع والسجود المعروفة، المفتتحة بالتكبير المختتمة ماذا بالتسليم، هذا هو الظاهر. وحمل الحديث على أن الصلاة المقصود بها الدعاء هذا من قبيل المجاز، وصرف اللفظ عن ظاهره، وصرف اللفظ عن ظاهره يحتاج إلى دليل، يحتاج ماذا إلى دليل. فحصل الإشكال عند من؟ عند أبي هريرة، هل المقصود صلاة أي يعني يدعو، أو المقصود صلاة وهو يصلي بالفعل صلاة وليس ذاك الوقت وقت صلاة؟ فذكر عبد الله بن سلام كما سيأتي معنا أن الإنسان إذا انتظر الصلاة فهو في صلاة، يعني يأتي الإنسان قبل غروب الشمس إلى المسجد ينتظر الصلاة، ينتظر الصلاة، فمن انتظر الصلاة فهو في صلاة، أو من خارج بيته يقصد الصلاة فيعتبر في صلاة، فيعتبر ماذا؟ في صلاة، فهو قائم. ولفظ ماذا قائم يعني لا مفهوم له، لأن قد يكون قاعد، المقصود أنه يعني منتظر للصلاة، فمنتظر الصلاة قاعدا أو قائما أو ماشيا، فإن هذه الأحاد جاءت تدل على أنه في صلاة، أو في صلاة بالفعل يصلي يركع ويسجد الآن، أو المقصود يصلي أي يدعو، يحمل على المعنى الثاني، وأن الشارع قد تجوز في هذا اللفظ، فيه احتمالات، سيأتي الكلام على هذه المسألة. قال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا، وشيئا هنا ماذا؟ يعني نكرة، يسأل الله عز وجل ماذا؟ شيئا، يسأل الله عز وجل شيئا يعني عموما من أمور الدين أو من أمور ماذا؟ الدنيا، إلا أعطاه إياه، إلا أعطاه إياه. نقول هذا مقتضي وسبب لإجابة الدعاء، لكن قد يمنع من إجابة الدعاء موانع، لهذا لابد نستحضر كل الأدلة في المسألة، أنها قد تأتي أسباب يدل على أن من قال كذا يحصل له كذا، لكن لابد أن تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. وجود المقتضي لا يكفي في النصوص الشرعية، لا مثلا لو قال الإنسان من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لا إله إلا الله لها شروط، لا إله إلا الله لها ماذا؟ شروط. فقد يقولها إنسان هو عنده ناقض من نواقض الإسلام، عنده ناقض من نواقض مذهب الإسلام، إذا لابد أن يتوفر المقتضي وهو السبب، وتتوفر الشروط وتنتفي ماذا؟ الموانع، لأن الإنسان قد يدعو يقول أنا دعوت فلم يحصل لي هذا الأمر، مع أن للدعاء تفسير آخر وهو أنه قد يصرف عنه بمثل ما دعا، أو كذلك تدخر لماذا إلى يوم القيامة، أو يحصل له ماذا هذا الشيء الذي دعا به، وقد يمنع هذا كله لوجود مانع قام به، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أشعث أغبر يدعو الله، هو أشعث وأغبر وقد طال بماذا السفر فيقول يا رب يا رب، ثم ذكر أن مطعمه حرام، مأكله حرام إلى آخره، فكان هذا من موانع إجابة ماذا؟ الدعاء. فأهل السنة والجماعة سواء كان في الأحكام العلمية أو الأحكام العملية يقولون ما يكفي وجود المقتضي وهو السبب، لا بد تتوفر شروط وتنتفي الموانع. والسبب أن أهل السنة يجمعون بين النصوص كاملة، يجمعون بين كل ماذا؟ النصوص، ولا يأخذوا من الشرع نصوصا ثم يتركون ما بقي، مطلقات عمومات تدخل في أبواب البدع، فلا بد أن تأتي على الشرع ماذا؟ بكماله وتمامه. فقال: قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده، أي النبي صلى الله عليه وسلم يقللها، أي بمعنى أنها زمن قليل. طيب، هذا الزمن القليل ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنهم اختلفوا فيه على أكثر من 40 قول، ذكرها مبسوطة مشروحة في كتابه فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري، القول الأول والثاني والثالث والرابع، وذكر الأدلة، ذكر الأدلة على هذا ماذا؟ الأمر. إذن ذكر الساعة، ثم ذكر الأحاديث، قال: وفي مسلم وهي ساعة خفيفة، وهي بمعنى يقللها، أي أن الزمن هذا قصير الذي فيه الساعة الذي إذا دعا فيها المسلم رب سبحانه وتعالى إلا أعطاه، يعني ما سأله، إلا أعطاه ماذا؟ ما سأله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الآن، دخل في تفصيل ذكر الساعة، دخل في ذكر تحديد الساعة. إذن هذه ساعة يستجاب فيها الدعاء في يوم الجمعة مجمل، ويوم الجمعة معروف، يوم الجمعة ماذا؟ معروف من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا يسمى يوم الجمعة، وقبله ليلة الجمعة، والشارع قيد هذا الأمر بيوم ماذا؟ الجمعة. قال فيه، ذكر يوم الجمعة وقال فيه ساعة، ويوم الجمعة كما قلنا من طلوع الفجر، وقيل من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، هذا هو يوم الجمعة الذي هو خير الأيام وخير يوم ماذا طلعت عليه ماذا الشمس. فذكر قولين، يعني أعرض عن كل الأقوال، أعرض عن كل الأقوال لضعفها، وذكر قولين عليهما المعول من حيث ماذا الترجيح. فذكر حديث أبي بردة عن أبيه، أبو بردة من التابعين، أبو بردة من التابعين، أبو بردة عن أبيه هو ابن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث حديث أبي موسى، قال عن أبي بردة عن أبيه، أبو بردة ابن أبي موسى، وأبو بردة كما قلنا من التابعين تابعي. قال: وعن أبي بردة عن أبيه وأبو موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام على المنبر من أجل الخطبة إلى أن تقضى الصلاة، إلى أن تقضى ماذا؟ الصلاة. قال: رواه مسلم. سبحان الله، أخرجه مسلم في صحيحه، أخرجه مسلم في صحيحه. لماذا أخرجه ماذا؟ مسلم في صحيحه، مع أن هذا الحديث معلول بما سيأتي أن مخرمة ابن بكير لم يسمعه من أبيه، لم يسمعه ماذا؟ من أبيه، وإنما أخذ من كتب ماذا؟ أبيه، وإنما أخذ من كتب أبيه. إذن عاصره وأمكن له ماذا؟ اللقاء، عاصره وأمكن له ماذا؟ اللقي ماذا؟ بأبيه، عاصره هو والده يعيش ماذا؟ في بيته، عاصره يعيش ماذا؟ في بيته. فهل يكون على شرط الإمام مسلم؟ قال بعض العلماء أخرجه مسلم لأنه على شرطه، ومسلم مر معنا أن مسلم لا يشترط ماذا؟ أن يلقى الراوي وهو التلميذ شيخه، بل يكتفي بمجرد المعاصرة مع إمكان اللقي، وها هنا معاصرة ولقي إلى آخر الشروط التي ذكرها الإمام مسلم. فلماذا يعني ماذا؟ فلماذا رد العلماء هذا ماذا الحديث؟ لماذا رد العلماء هذا ماذا الحديث؟ قالوا: لأن الراوي وهو يعني بكير، مخرمة بن بكير، قد صرح عن نفسه أنه لم يسمع هذا الحديث من أبيه، خلاص انتهت القضية. فمسلم شرطه بشرط أن لا يصرح الراوي بأنه لم يسمع، أما إذا عاصر مع إمكان اللغي شرط مسلم، شرط ماذا؟ الإمام مسلم. مع هذا أخرج فانتقدوا عليه هذا الحديث، أخرج هذا الحديث فانتقدوا عليه هذا الحديث. قال: ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة، أبو بردة من التابعين، لو كان من قول أبي موسى قد نقول هذا القول لا مجال للاجتهاد فيه، لأنه ذكر ماذا؟ تحديد الساعة، وهذه الساعة أمر مغيب. لو كان الذاكر لها أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه ترجع إلى مبحث، وهو أن يقول الصحابي قولا لا يعني ماذا لا يكون من قبيل الاجتهاد ولا يعرف بالأخذ من الإسرائيليات. في جمهور المحدثين على أنه محمول على ماذا؟ أنه التوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بهذا ماذا الأمر، على الخلاف الذي مر معنا في قول الصحابي أن يقول قولا لا مجال للاجتهاد فيه ولم يعرف بالأخذ من الإسرائيليات، مع أن بعضهم عارض هذا وقال إذا لم يعرف بالأخذ من الإسرائيليات فلعله أخذ من شخص أخذ من الإسرائيليات، فبعضهم ضعف هذا القول، قول الصحابي أن يقول قولا لا مجال للاجتهاد فيه ولم يعرف بالأخذ من الإسرائيليات. بعض العلماء مشى هذا الأمر، ومنهم من اعترض عليه لاحتمال أنه أخذ من غيره، وذاك الغير قد أخذ من الإسرائيليات أي المعروف من الأخذ بالإسرائيليات، وهذا مبحث مر معنا في المصطلح. قال رواه مسلم رجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. أولا نقول هذا الحديث معل بعلل، العلة الأولى الانقطاع، العلة الأولى وعلة بالانقطاع والاضطراب، أيضا علة أولى انقطاع والعلة الثانية الاضطراب. فالانقطاع وهو أن مخرمة بن بكير لم يسمعه من أبيه، مخرمة ابن بكير لم يسمعه ماذا من أبيه. من الذي قال هذا؟ قاله الإمام أحمد، قال أحمد عن حماد ابن خالد، عن حماد أو صماد نعم ابن خالد عن مخرمة نفسه، يعني مخرمة هو الذي صرح بنفسه أن هذا لم يسمحه من أبيه، أنه لم يسمحه من أبيه، إنما هي كتب كانت عنده، كتب لأبيه كانت ماذا عنده، لكن هذا الحديث صرح أنه لم يسمحه من أبيه. هذه هي العلة ماذا الأولى، ولهذا لا يقال أن هذا على شرط الإمام مسلم، نقول لا، مسلم يشترط المعاصر مع إمكان اللقي، لكن بشرط إذا صرح الراوي أنه لم يسمع، ما هو على شرط مسلم، هذا ليس على شرط مسلم عليه رحمة الله، لأن هذا ينفي السماع مع وجود المعاصرة وإمكان اللقي. العلة الثانية وهي الاضطراب، العلة الثانية وهي ماذا الاضطراب في الحديث، فقد رواه واصل الأحدب وأبو إسحاق السبيعي ومعاوية ابن قرة وغيرهم عن أبي بردة من قوله، أي من قول هذا التابعي أبو بردة بن أبي موسى، أبو بردة بن أبي موسى من قوله، ماذا من قوله. وهؤلاء الرواة كوفيون، وأبو بردة كوفي، وأبو بردة ماذا كوفي، والذي خالفهم ماذا خالفهم رجل ماذا من أهل البصرة، خالفهم رجل ماذا من أهل البصرة، إذن هؤلاء ماذا كوفيون. وبكير الذي خالفهم فوصل ماذا الحديث هو يعني ماذا مدني، إذن هذا حديث الكوفيين، والرجل الذي رفعه وصله مدني، فهم أولى إذن من حيث العدد ومن حيث أهل البلد، هم مقدمون على بكير، على ماذا بكير الذي يعني يروي عنه ماذا ولده وهو ماذا مخرمة. فرجح الدارقطني عليه رحمة الله أن هذا من قول أبي بردة بن أبي موسى. قد يقول القائل هذا تابعي وقال قولا لم يقال للكتاب فيه، نقول خلاف الصحابي ما في التابعين، الخلاف في الصحابة ليس في التابعين، وحتى الخلاف في الصحابة في أخذ وعطاء، في أخذ ماذا وعطاء كما ذكرنا. من أبان هذه العلة؟ الحافظ ابن حجر في الفتح المجلد الثاني 421 أبان هذه العلة. إذن هذا القول وهو أن هذه الساعة ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، هذا القول مبني على قول تابعي، مبني على قول تابعي، يعني لا هو حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا قول صحابي وهو أبو موسى، وإنما قول ولده أبو بردة هو من التابعين. إذن هذا القول ضعيف، فهذا القول ضعيف أنه ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى ماذا الصلاة، وأيضا هذا المقام ما فيه دعاء إلا بعد أن ينتهي الإمام من الخطبة وأنت تصلي في السجود تدعو إلى آخره. ثم قال وفي حديث عبد الله بن سلام، حديث عبد الله ابن سلام الأنصاري الخزرجي الإسرائيلي رضي الله عنه عند ابن ماجه، عند ماذا ابن ماجه، هذا الحديث لفظه الذي عند ابن ماجه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، أي عبد الله بن سلام، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لنجد في كتاب الله، أي التوراة عندهم، ساعة لا يوافقها عبد، لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله شيئا، لا يوافقها ماذا؟ عبد مؤمن يصلي، أي في حال الصلاة يسأل الله شيئا، لا يسأل الله شيئا لقضى الله، أو لقضى الله حاجته. فأشار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إلي، نعم، فأشار إلي رسول الله، يقول هذا الراوي، فأشار إلي رسول الله أو بعض ساعة، إن لنجد ماذا؟ يقول ساعة، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة. الحديث اللي في مسلم مر معنا، يقلل الساعة ويخفف الساعة، يعني عبد الله بن سلام يقول نجد ساعة، النبي عليه الصلاة والسلام قال أو بعض ساعة، أي أن هذه الساعة قليلة، أراد أن يبين لعبد الله بن سلام، قال صدقت أو بعض ساعة، يصدق النبي صلى الله عليه وسلم، قال هي آخر ساعات النهار، هي آخر ساعات ماذا؟ النهار. قلت إنها ليست ساعة، يعني دخل بعد ذلك ماذا؟ إشكال، يسألون عبد الله بن سلام، يسأله أبو هريرة، يسأله ماذا؟ أبو هريرة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أنها ساعة قليلة، وبيّن أنها تكون في آخر النهار. قال قلت إنها ليست ساعة صلاة، يقول عبد الله بن سلام لأبي هريرة، قال بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة فهو في صلاة. هذا من فقه عبد الله بن سلام، يعني صلى الإنسان وينتظر الصلاة فهو في صلاة، كما جاء في الحديث، واضح؟ إذن الإنسان يأتي من بيته فيأتي إلى المسجد، قبل أن يصلي ينتظر الصلاة، هذا في صلاة، وهو خارج من بيته يريد الصلاة فهو في صلاة، وهو أيضا قد صلى ركعتين ويجلس في المسجد في آخر الساعة ينتظر الصلاة أيضا فهو في صلاة. إذا أخذنا الحديث على ظاهره وهو يصلي والمقصود إما صلاة بالفعل أو ينتظر الصلاة، فإن منتظر الصلاة كمن يصلي بالفعل، أو يحمل على ما يتعلق ماذا؟ بالدعاء. لكن عبد الله بن سلام يفسر هذا الأمر أنه في صلاة، أي صلاة إما بالفعل وإما في انتظار الصلاة كأنه في صلاة، فإن من المنتظر الصلاة أو القائم للصلاة أو الذاهب للصلاة يعتبر ماذا؟ في صلاة. إذن ليس من شرطها أن يكون الإنسان في المسجد، ليس من شرطها أن يكون الإنسان في المسجد، لكن ينتظر ماذا؟ الصلاة، ينتظر ماذا؟ الصلاة. فهذا قيد، هذا ماذا؟ قيد لهذه ماذا؟ الساعة، والله أعلم. ثم قال وعن جابر، ذكر الحديث، قال وعن جابر عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس، ما بين صلاة العصر وغروب ماذا؟ الشمس، ذكر هذه ماذا؟ هذا الوقت. يقول جابر ماذا؟ ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث الذي ماذا ذكره، هذا الحديث ماذا الذي ذكره، حديث جابر بن عبد الله، هو من طريق يعني مجاهيل ومن طريق كذابين، فيه خالد بن يوسف هو ضعيف، ويرويه عن أبيه وقد كذب، هذا ماذا الأب كذب ماذا ابن معين. إذن حديث جابر بن عبد الله أنها ما بين صلاة العصر، هذا فيه التطويل، ما بين صلاة العصر وغروب الشمس، ما بين صلاة العصر وغروب ماذا الشمس، هذا ليس بصحيح، بل هي آخر ساعة من النهار. أما من بعد العصر تبدأ، هذا القول ضعيف، لأنه مستند ماذا حديث جابر بن عبد الله، وهذا الحديث ضعيف جدا، فيه خالد بن يوسف هو ضعيف، ويرويه عن أبيه وقد كذب، كذبه ماذا ابن معين، كذبه ماذا ابن معين، فلا يثبت هذا ماذا الحديث. فدل على أن الحديث الذي يعتمد ماذا عليه هو ماذا ما جاء عن عبد الله بن سلام، وهو حديث صحيح، ما جاء عن عبد الله ماذا بن سلام وهو حديث صحيح ولا إشكال ماذا فيه، هذا الحديث ماذا حديث صحيح ولا إشكال فيه، والله أعلم. ثم قال وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا، أمليتها في شرح البخاري، أمليتها في شرح ماذا البخاري. إذن الساعة هي قبيل الغروب، أي في آخر وقت من نهار الجمعة، من نهار ماذا الجمعة، زمن قليل، خففها النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ماذا بلفظه وهكذا بفعله عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. قال عن جابر رضي الله عنه قال مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة، رواه الدارقطني وبإسناد ضعيف. نعم، هذا مبحث ما يتعلق بالعدد في الجمعة، مبحث ما يتعلق بالعدد المشترط في الجمعة، معنى أن الجمعة مأخوذة من الاجتماع فلا بد فيها من جمع، فاختلف العلماء في هذا الجمع. الواحد طبعا بالإجماع ما يدخل، يقيم الإنسان خطبة يخطب نفسه ويصلي، هذا ما لا يحصل أبدا. القول الثاني وهي أن تقام باثنين، مستمع وخطيب، وهذا قول الشوكاني، هذا قول ماذا؟ الشوكاني عليه رحمة الله، وقول ماذا؟ جماعة. القول الثالث أنها بثلاثة فما فوق، أنها بثلاثة فما فوق، ودليلهم ما جاء من حديث أبي الدرداء وهو حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة في قرية لا يصلون الجمعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، إلا استحوذ عليهم ماذا؟ الشيطان. ثم ذكر الحديث بطوله، قال وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية أي البعيدة. هذا الحديث بتمامه حديث حسن، حديث أبي الدرداء حديث ماذا؟ حسن. واستدل به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن العدد المشترط في الجمعة من حيث الجمع هو ثلاثة فما فوق، هو ثلاثة فما فوق، اثنان وما دون لا تنعقد بهم ماذا؟ الجمعة. اثنان فما دون لا تنعقد بهم ماذا؟ الجمعة. يقول ما من ثلاثة في قرية لا يصلون ماذا؟ الجمعة. إذن الحديث له منطوق ولا مفهوم. مفهوم هذا الحديث أنهم إذا كانوا ماذا؟ من دون الثلاثة ما يحصل عليهم هذا الإثم، معناه أن تارك الجمعة أنه ما تجب عليه الجمعة إذا كانوا أقل، فإذا لا تنعقد الجمعة ماذا؟ بأقل من يعني ماذا؟ بأقل من ثلاثة، لأن الأمر يعني فيما يتعلق باستحواذ الشيطان ماذا؟ عليهم إذا كانوا ثلاثة فما فوق، إذا كانوا ثلاثة فما فوق. إذن فالحديث له منطوق ولا مفهوم، ومن حيث المفهوم أقل من ثلاثة، ومن حيث مفهوم الموافقة ثلاثة أربعة وخمسة إلى آخره، هذا من باب أولى، هذا من باب ماذا؟ أولى، من باب ماذا؟ أولى. وحديث أبي الدرداء نص في هذه ماذا؟ المسألة. وأيضا الله عز وجل يقول إذا نودي، ما أنا عندنا ماذا؟ منادي، وعندنا منادى، وعندنا خطيب، صح ولا لا؟ نفهم من الآية أن شخص ينادي هو المؤذن، وعندنا منادى هو شخص أقل شيء، وعندنا الخطيب، لأن الخطيب ما سينادي ما سيؤذن. فنستفيد من هذه الآية الثلاثة فما فوق، نستفيد من هذه الآية الثلاثة فما فوق، وهذا أقرب أنها لا تجب إلا بثلاثة فما فوق. لكن لو اجتمع اثنان وحصل أن أحدهما خطب والثاني ماذا؟ استمعوا، هل تصح جمعة ولا تصح ماذا جمعة؟ عند بعض العلماء تصح هذه الجمعة. أما هذا الحديث وهو حديث جابر بن عبد الله، هذا فيه القرشي وهو متروك، فيه القرشي وهو متروك. قال مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. ما ينبغي أن يعبر بهذا التعبير ضعيف، بل يقول ضعيف جدا، بل يقول يعني ماذا؟ يعني متروك، لأن فيه القرشي وهو متروك. هذا الحديث فيه القرشي وهو متروك بمعنى ضعيف جدا، فلو زاد عبارة ضعيف جدا كان الأولى، لأن ضعيف توهم بأنه يعني يصلح شاهدا لغيره. طيب بقي عندنا حديث سعد بن زرارة، عندنا حديث أن أول من جمع في المدينة سعد بن زرارة، وكان الجمع نحو 40، وكان الجمع نحو 40. هذا الحديث فيه ابن إسحاق صاحب السيرة وقد عنعن، لكنه صرح بالتحديث ويروي الآن سيرة، يروي الآن سيرة. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله عن ابن إسحاق قال إذا كانت المسألة في أحكام فنريد أقوياء، ما نعتمد على ابن إسحاق، وإذا كانت المسألة السيرة فهو إمام في السيرة. والآن يروي خبر في السيرة، هذه من السيرة، هذه ماذا؟ من السيرة. فعلى كل الحديث حسن، الحديث حسن، لكن هل هذا شرط؟ إنما وقعت اتفاقا أنه جمع بهم وكانوا نحو 40، لكن لم يقع اتفاق، لم يقع ماذا؟ مشروطا، وإنما وقع اتفاقا أنهم اجتمعوا وكانوا نحو 40. فليس من شرط الجمعة يعني ماذا؟ هذا العدد، ليس من شرط الجمعة هذا العدد، والمسألة محل خلاف بين العلماء، والأدلة ما دل والأدلة إنما دلت على أنه ماذا؟ أنه ليس من شرطه الجمعة بالأربعين. ماذا يفعلون بالحديث الذي مر معنا في الصحيح؟ انصرفوا إلا نحو 12 رجلا بقيوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل بارك الله. قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة، رواه البزار بإسناد لين. نعم، هذا الحديث حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف في خالد بن يوسف هو ضعيف. نعم، عندكم هكذا يا أخوان هذا الحديث اللي يقول لا نعم يقول هذا الحديث لا إله إلا الله هذا الحديث فيه في إسناد يوسف ماذا ابن خالد في إسناد يوسف ماذا ابن خالد السبتي وهو ضعيف، أي هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل ماذا جمعة. هذا لا يثبت الحديث، هذا لا يثبت وما يتعلق بالاستغفار. وهكذا أيضا بالاستغفار بعد أن ينزل الخطيب من الخطبة الأولى، أي بعد أن يكمل الخطبة الأولى يأتي بالاستغفار، هذا أيضا لا أصل، هذا ليس له ماذا أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الوارد ها هنا حديث ماذا ضعيف. لكن هل يشرع الدعاء في الخطبة أو لا يشرع؟ في صحيح الإمام مسلم يشرع الدعاء، في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا يشير بأصبعه إذا دعا في الجمعة، لكن ما هو على سبيل الدوام يدعو. وأيضا جاء في أثناء الجمعة، وتحري الدعاء في آخر الخطبة أي الثانية قبل النزول من الخطبة هذا ما له أصل، فالدوام عليه الأولى أن يترك، الدوام عليه الأولى أن يترك، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو دعا أحيانا لا حرج، وإلا لا حديث يعني يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في آخر الجمعة، وإنما الوارد كان يدعو في الجمعة إذا خطب يدعو يعني النبي صلى الله عليه وسلم فيشير بأصبعه إذا دعا. طيب، بقيت مسألة وقد مرت معنا، إذا دعا الخطيب في الخطبة وأمن الإنسان على هذا الدعاء هل فيه شيء؟ نقول ما فيه شيء، لكن بشرط أن يسمع نفسه، لا يجهر ماذا بالتأمين. لماذا؟ لأن الإمام أو الخطيب قد دعاه إلى التأمين، حينما دعاه إلى أن يؤمن، فهذا لا يدخل في هذا المعنى. أما رفع اليدين من الخطيب أو من المستمع هذا ما له أصل، هذا ليس له ماذا أصل، بل قد أنكر يعني ماذا بعض من حضر يعني خطب مروان بن الحكم، فكان إذا دعا في الخطبة يرفع يديه، فدعا عليه قال إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا يرفع أصبعه، إذا دعا يرفع ماذا الأصبع ما يرفع اليدين، فأنكر عليه. فرفع اليدين والخطيب يخطب في أثناء الدعاء هذا لا يصلح، ولا كذلك فيما يتعلق بالمستمع، لكن إذا دعا لا حرج في أثناء الخطبة. وأمن المستمع على هذا الدعاء ويسمع نفسه فالذي يظهر أنه ماذا لا حرج. نقل الحديث الأخير نقف عنده. قال وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس، رواه أبو داود وأصله في مسلم. نعم، هذا الحديث الذي ذكره وما يتعلق بهذه الآيات أنه يقرأ ماذا آيات، يقول أصل الحديث في صحيح الإمام ماذا مسلم، أصل هذا الحديث وهو حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه، حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه من طريق سماك بن حرب، وسماك بن حرب هو حسن الحديث، سماك بن حرب أنه كان يعني ماذا كان في الخطبة يقرأ ماذا آيات من القرآن يذكر الناس. وقد مر معنا من حديث ثم الحارث، يعني مر معنا حديث ثم الحارث كان يقرأ أم هشام بنت الحارث أو بنت حارثة، كان يقرأ أو قرأ ماذا قاف النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ يعني آيات من القرآن، لكن لا نجعله شرطا، لأن بعض الفقهاء يقولون من شرط الخطبة الحمد وقراءة آيات، ذكروا شروطا وهذا ليس بصحيح، إنما وقع مجرد يعني قول من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يدل يعني ماذا يدل هذا على الشرطية. يقرأ آيات نقول قد جاء ما يدل على ذلك، جاء ما يدل على ذلك، لكن نجعله من قبيل الشر أو من قبيل الواجب الذي يأثم الإنسان بتركه أو أنها لا تصح الجمعة إلا بذكر ماذا آيات، هذا ليس بصحيح، هذا ليس ماذا بصحيح. وظاهر الحديث ماذا؟ أنه حسن، ظاهر الحديث أنه ماذا؟ حسن، لأن الحديث يعني كان للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان الذي في مسلم يجلس بينهما يقرأ القرآن، كان للنبي صلى الله عليه وسلم الذي في مسلم كان للنبي عليه السلام خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، في مسلم من طريق سماك، في مسلم من طريق ماذا؟ سماك بن حرب، وسماك بن حرب هو حسن ماذا؟ الحديث، هو حسن ماذا؟ الحديث. وقد مر معنا أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل يعني يقرأ آيات من القرآن، والله أعلم. جزاك الله خير. سؤال، يقول السائل أحسن الله إليكم، هل غسل الجمعة المعتبر هو ما يفعله الإنسان بعد طلوع الشمس جزاكم الله خيرا؟ يبدأ الغسل، اختلفوا فيه، هل هو بعد طلوع ماذا؟ الفجر، بعد طلوع الفجر أي قبل أن يذهب الإنسان إلى صلاة الفجر، هذا قول. والقول الثاني وهو الأرجح أنه يبدأ بعد الشروق أي بعد طلوع الشمس، والأكمل كما يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى حين ما يريد أن يذهب الجمعة، يغتسل في أول النهار ويجلس في بيته، هذا ينافي المقصود لأن حتى يكون على نظافة، يعني يتبع الغسل بالمجيء، يعني يغتسل ثم يذهب مباشرة، هذا هو الأكمل. لذا جاء في الحديث إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، أتى فيه أنه يغتسل ثم يذهب للجمعة، لكن لو اغتسل وقعد في بيته يصلح أنه يعني يصدق عليه بأنه اغتسل للجمعة. وسيأتي مبحث الغسل هل هو واجب أو مستحب، وهل هو لليوم أو للصلاة، هل هو اليوم أو للصلاة، هذا في مبحث سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. طيب انتهينا.